أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء السنوي المتجدد مع معالي شيخنا معالي الوزير الأستاذ الدكتور سليمان ابن عبد الله أبو الخيل، عضو هيئة كبار العلماء ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس اتحاد جامعات العالم الإسلامي، في هذا الدرس المبارك الذي هو توجيهات ودروس عامة لزوار بيت الله الحرام. باسمكم جميعا نرحب بمعاليه وندعوه لإلقاء أول دروسه لهذا العام، عام 1438، فليتفضل حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه بتوفيق من الله ومنة وفضل نبدأ هذه الدروس المعنونة بأحكام شرعية ودروس رمضانية من هذا المكان المبارك، من أمام كعبة الله المشرفة، وذلك لطرح العديد من الأحكام والفوائد المهمة والدروس النافعة التي يستفيد منها المسلم فيما يخص طاعاته وعباداته بشكل عام، وفيما يتعلق بأحكام الصيام وواجباته وآدابه. وفي هذه الليلة التي سيكون فيها الدرس الأول من هذه الدروس واللقاءات، سنتحدث عن استقبال رمضان. فمن المعلوم أيها الإخوة أن الأيام تمضي والشهور تنصرم والأعوام تنقضي ولا يبقى منها إلا ما وضعه الإنسان فيها من طاعة الرحمن وأداء الواجبات والبعد عن المكدرات والمنغصات والحذر من كل ما يدعو إليه الشيطان وأعوانه. وكم من إنسان كان يتمنى أن يكون معنا وبيننا في مثل هذا الشهر العظيم، وذلك ليؤدي ما أمره الله به من الطاعات والعبادات والخيرات، ولكن آجالهم جاءت عليهم ورحلوا من هذه الدنيا بما رحلوا به، وفاز غيرهم ممن كتب الله لهم أن يكونوا من الصوام والقوام، وممن يملؤون هذا الشهر بالحسنات والأجور والثواب. ولذلك فإن الموفق من وفقه الله عز وجل وأكرمه بأن بلغه شهر الصيام، شهر الرحمات والبركات، شهر الخيرات والفضائل، شهر تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه السيئات، شهر شهر أمرنا الله بصيامه وندبنا إلى قيامه وأكد علينا فيه أن نؤدي ما نستطيع مما يزيد في حسناتنا ويرفع درجاتنا، ولذلك فإن الفرح والسرور والغبطة والحبور لا بد أن تظهر على الشعور وترتقي على المشاعر وتظهر في الأقوال وتبرز في الأعمال لما من الله علينا جميعا بأن جعلنا ممن أدركوا هذا الشهر. وخير منهج وأفضل طريق لا بد أن نسير عليه ونتبعه في هذا الشأن هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستبشار بحلول رمضان ودخوله، وقد نهج صحابته رضوان الله عليهم هذا النهج وساروا على هذا الطريق. ولذلك فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويذكرهم بحضوره. أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان بشر أصحابه وكان يقول: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم. قال ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف: وهذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم لبعض في دخول شهر رمضان، فكيف لا يبشر المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنة؟ وكيف لا يبشر العاصي بشهر تقفل فيه أبواب النار؟ وكيف لا يبشر العاقل بوقت تصفد فيه الشياطين؟ فهذا زمان وذاك زمان آخر. وقال المعلى ابن الفضل رحمه الله تعالى: كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه ستة أشهر ليتقبل منهم الصيام. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه كان يدعو بقوله: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فهذا هو حالهم وطريقهم ونهجهم رحمهم الله تعالى. ولذلك فإنه لا بد أن يعرف المؤمن هذا الفضل والشأن العظيم والمنزلة الكبيرة لشهر الصيام وشهر القرآن رمضان الكريم، ويحرص حرصا شديدا على أن يستثمره ويستغله بكل ما يعود عليه بالنفع والفائدة في أمور دينه ودنياه من فعل الخيرات وإقام الصلاة وبذل الندى وتحمل الأذى وكف الأذى والبر والإحسان والصلة والمحبة والدعوة إلى الألفة والتعاون على البر والتقوى، وأن يبتعد عن كل المعاصي والآثام وما يجعله بعيداً عما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليحذر كل الحذر أن يكون هذا الشهر شاهداً عليه لا له ولذلك فإن الإنسان لا بد أن يعرف أن ساعات رمضان وأيامه تنصرم وتنصرف وتنقضي، ولا يمكن أن تعوض أو ترجع أو تعود على أي حال من الأحوال. وبالتالي فإن الواجب على المسلم أن يحذر مما دعا به جبريل وأمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطرد من فضل الله ورحمته. فقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم جلوس عنده: آمين آمين آمين. فسئل عن سر تأمينه فقال: إن جبريل عليه السلام دعا بدعوات منها من دخل عليه رمضان فلم يغفر له وكان من أهل النار وأبعده الله. وقال: قل آمين. فقلت: آمين آمين آمين. ولا شك أن المؤمن إذا عرف ذلك وأدركه وحققه فإنه سيكون بإذن الله سائرا في كل ما يختص به هذا الشهر من الفضائل والأحكام والحكم والمقاصد والمعاني على ما يؤثر عليه أثرا إيجابيا ويجعله محققا للواجب قائما بما يكون رافعا لدرجاته زائدا في حسناته. لأن المقصود من الصيام ليس حبس النفس عن الأكل والشرب والشهوة وغير ذلك، وإنما مقصوده الأعظم هو الإيمان بالله والقيام بأركان الإسلام وواجباته، والعمل على أن يكون المسلم في مقدمة إخوانه وأقرانه في كل ما يجعله مشهودا له بذلك ومتميزا به ومن هنا لا بد أن نقف وقفات وتأملات في كثير وعدد من الأمور التي من خلالها يسلم صيامنا ويكون على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ووفق ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الأولى مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية واضحة الدلالة، صريحة التوجيه والبيان في أن صيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع، لا يحل له أن يترك الصيام مهما كانت الدواعي والمبررات إلا لعذر، فإن الصيام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم إسلام المرء إلا بأدائه والقيام به وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات ولنعلم أن غاية الصيام بناء على ما جاء في هذه الآية ومقصوده الأعظم هو تقوى الله سبحانه، لأن الله ختم آية الصيام بقوله: لعلكم تتقون. والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور، صغيرا كان أو كبيرا، دقيقا أو جليلا. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن التقوى هي الإيمان بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه فقيل له: كيف نتقي؟ فقال: أرأيتم لو أن إنسانا سار في طريق وفيه أشواك ومعيقات عن السير، ماذا يفعل الإنسان؟ قالوا: يأخذ يمينا وشمالا ليتقي هذه العوائق والمؤثرات. قال: فكذلك التقوى. ولما وقعت الفتنة في العراق جاء بعض الناس إلى مطرف ابن عبد الله الشخير فقالوا كيف نطفئ الفتنة؟ أو كيف نقف من الفتنة؟ فقال أطفئوها بالتقوى، فقال أطفئوها بالتقوى. ولذلك فإن لفظة التقوى والأمر بها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت في مواطن كثيرة ومتعددة، بل إن الله عز وجل وصف كلمة التوحيد لا إله إلا الله بكلمة التقوى في قوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. فمن أراد أن يبلغ ذلك المنزل تلك المنزلة ويكون متقيا لربه، وخصوصا في أداء عبادة الصيام، فعليه بأن يلتزم أمرين، أن يلتزم أمران لا ثالث لهما. الأمر الأول هو الإخلاص لله عز وجل في الأقوال والأفعال، فالله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأي عمل مما جاءت به الشريعة ودعا إليه كتاب الله وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد فيه من الإخلاص لله سبحانه، فلا يعمله الإنسان رياءً ولا سمعةً ولا ذكرًا ولا عادةً ولا افتخارًا ولا غير ذلك مما يخدشه أو يؤثر عليه أو يكون عائقًا له بأن يكون خالصًا لله سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذه العبادة الكريمة الجليلة العظيمة التي هي الصيام، والذي هو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد سواهما. فالمسلم يدع كل ما أمر بتركه من المأكل والمشرب والشهوة والأقوال المحرمة والأفعال التي تجلب على الإنسان الآثام، إنما يفعل ذلك طاعة وإخلاصا له سبحانه وتعالى. الثاني أو الأمر الثاني هو المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وما جاء عنه في كل أركان الإسلام وأركان الإيمان ومراتب الإحسان والواجبات والمسنونات والمندوبات والمستحبات، وخصوصاً ما يتعلق بما نحن بصدده ألا وهو الصيام لله عز وجل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. قالوا يا أبا علي وما خالصا صوابا؟ قال خالصا لله صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تأمل المسلم وتدبر في نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأداء هذا الركن العظيم وما فيه من واجبات وسنن لرأى كل ما يسر خاطره ويثلج صدره ويجعله يعبد الله على بصيرة دون زيادة أو نقص أو تقصير أو خلل. وما أحوجنا اليوم إلى فهم ذلك والعمل بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته والتعرف عليها في مبتدئها ووسطها ومنتهاها، فإنها تعمق الإيمان وتزيد من التقوى وتعرف المسلم على كل ما يجعله متبصرا ومطلعا ومدركا لما يجب عليه من مبادئ هذا الدين وأحكامه. الوقفة الثانية من الوقفات التي نتحدث عنها في هذا الدرس أن أركان الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فالواجب على المسلم أول ما يجب أن يحقق التوحيد، أن يحقق التوحيد تحقيقا واضحا خاليا من البدع والخرافات والشركيات وغيرها مما يؤثر عليه، لأن أساس هذا الدين وقيامه وركنه الركين وقاعدته القاعدة وأصله الأصيل هو ما قال الله عنه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله سبحانه وتعالى جعل تحقق الأمن التام في الحياة الدنيا وفي الآخرة لمن أقاموا أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله للمستطيع. لأن قول الله عز وجل: الذين آمنوا يدخل فيه ذلك، وكذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك معرفة مراتب هذا الدين ومراتب الإحسان والعمل على أداء الواجبات وتكميلها بالمسنونات والمندوبات. قول الله عز وجل: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا هذا الإيمان بشرك، لأن المقصود بقوله بظلم في هذه الآية الشرك، يدل على ذلك قول الله عز وجل فيما حكاه العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ولما نزلت هذه الآية، أعني قول الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فطمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدأ بالهم وقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ما ثمرة من لم يخلط إيمانه بشرك؟ وما النتيجة المتحتمة التي ستتحقق له إن هو فعل ذلك وقام به كما نص عليه الكتاب وجاءت به السنة؟ انظروا وتأملوا وأدركوا وتمعنوا وافهموا ما أراده الله بقوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. فالمقصود بالأمن هنا هو الأمن التام، هو الأمن التام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ويقوم بأركان الإسلام وأركان الإيمان وما أوجبه الله عليه، يتحقق له أمن في الحياة، أمن تام في الحياة الدنيا، بأن يأمن الإنسان على دينه وعلى نفسه وعقله وماله وعرضه، بل يأمن على ضرورياته وتكميلياته وتحسيناته. وهذا نشاهده ونعرفه إذا عدنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا، فإنك ترى المؤمنين المخلصين الصادقين الذين خلا إيمانهم من الشوائب وكل الشركيات والخرافات والبدع والزيادة والنقص، آمنين في قلوبهم، مطمئنين في نفوسهم، محصنين في أفكارهم، سالمين في أقوالهم وأفعالهم، بل ترى أن الأمن يتحقق لهم في كل ما يحصل لهم في هذه الدنيا ويتهيأ لهم من الأسباب والوسائل ما يجعلهم يرفلون بفضل الله ونعمته التي يتفيأ بها عليهم إذا حققوا الإيمان وأخلصوا لله سبحانه وتعالى. مثال على ذلك ما نعيشه ونعايشه في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومتطلعهم والمعينة لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، والتي أخذت بشريعة الله وما جاء فيها من عقيدة وأحكام وحدود وأخلاق وأداب ومنهج، غضة طرية كما جاءت في نصوص الوحيين وفهمه علماء سلف الأمة منهما. فها هو الأمن والأمان والاستقرار واللحمة الشرعية والوطنية والاجتماع والألفة والمحبة تضرب أطنابها في كل شبر من أراضيها، يتفيأ ظلالها كل من وطأت قدماه أرضها المباركة، سواء في مكة وحرم الله الآمن أو في المدينة النبوية ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في أي بقعة من أراضيها. وما ذاك إلا تحقيقاً لما وعد الله به عز وجل في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكلما أخذ الإنسان فرداً كان أو جماعة بذلك، كلما حصل له من العز والنصر والتمكين والسؤدد والقوة ما يجعل الأعداء يهابونه ويخشونه ولا يستطيعون النيل منه على أي حال من الأحوال. بل إن الله يدفع ويدافع عن المؤمنين ويبعد عنهم الشر والأشرار والخطر والمخاطر. وأنتم أيها المسلمون الذين قدمتم لحج أو عمرة أو زيارة أو صلاة أو قراءة أو دعاء أو طواف أو غير ذلك مما جئتم من أجله، تتعبدون الله به خاشعين خاضعين متذللين، تدركون هذه الحقيقة والواقع وتستفيدون منها وتنهلون من معينها مع ما تجدونه من الاحترام والتقدير والعون والتعاون على البر والتقوى وتهيئة الوسائل والأساليب والطرق والمناهج التي تجعلكم تقومون بطاعتكم خير قيام وتؤدونها خير أداء. يوجه بذلك ويتابعه متابعة دقيقة بكل تفاصيله وأجوانبه ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وفقهم الله، ويبذلون جهودا كبيرة وأعمالا جليلة لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تستقصى، من أجل أن تؤمن السبل ويطمئن الحاج والمعتمر ويصلي المصلي وهو مدرك أنه في بلد أمن وأمان وفي ظل دولة سنية سنية سلفية تعمل خدمة للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين، وتسخر كل ما تستطيع من أجل ذلك. يعمل أيضا على تفعيل هذا وتحقيقه رجال أمننا البواسل الذين يضربون مثالا رائعا ويعملون بدون كلل ولا ملل، بل إنهم يتحملون الأذى ويصبرون مع الصغير والكبير، العالم وطالب العلم والعامي، ويبينون له ما يحتاجه ويدلونه الدلالة التي يطلبها، ويقومون بكل ذلك بأخلاق عالية وآداب جمة ونفس مطمئنة وأريحية ظاهرة، وذلك من أجل أن يكون الناس جميعاً على مستوى واحد وفي طريق مطمئن ومكان آمن لا يكدر صفو طاعتهم ولا يؤثر على ما جاءوا من أجله أي أمر من الأمور. ثم أيضا ما تقوم به إمارة منطقة مكة المكرمة بقيادة سمو أميرها خالد الفيصل من جهود واضحة في تهيئة الأساليب والوسائل المعينة للجميع على أن يأتوا ويقصدوا حرم الله ويؤدوا شعائرهم بكل طمأنينة ويسر وسهولة، وذلك عبر جهود تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بقيادة معالي رئيسها الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ونائبه والعاملين فيها مما يذكر لهم فيشكرون عليه. وكل ذلك أيها الإخوة مما وعد الله به لمن أقام دينه وعمل من أجل راحة الحجاج والمعتمرين والزوار وأمنهم وأمانهم وطمأنينتهم وكل ما جاءوا من أجله فيما يخص هذا الشهر من عمرة وصيام وصلاة تراويح وقيام وغير ذلك مما ذكرناه. أما الأمن التام الآخر فهو أمن تام في الآخرة، فيزحزح الإنسان عندما يكون مؤمنا إيمانا صادقا مخلصا لله عز وجل فيه من النار ويدخل الجنة، وهذا هو مرغوب ومطلوب كل مسلم على وجه هذه البسيطة. وكل ما يقوم به المسلم من هذه الأعمال والطاعات والعبادات مآلها إلى أنه يسعى إلى تحقيق الأمن التام في الحياة الآخرة، وهذا سيتحقق له بإذن الله بموعود الله سبحانه. وللحديث بقية نستكمله في الدرس القادم بإذن الله تعالى في الليلة القادمة، وذلك للحديث عن بقية الوقفات التي بدأناها في هذا اللقاء. أسأل الله العلي القدير أن يهب لنا ولكم من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والاحتساب في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك

ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم غانمين سالمين منتصرين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأبناء مجتمعنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ومزقه كل ممزق إذا لم يكن في سابق علمك هدايته ورده إلى الصواب. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وامحو حوبتنا، واعف عن زلتنا. اللهم واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استجب دعاءنا، إنك أنت المجيب العليم الحكيم القدير، فقد قلت ادعوني أستجب لكم، فهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لمعالي شيخنا الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل عضو هيئة كبار العلماء على ما أتحفنا به من هذا الدرس المبارك، ونستأذن معاليه لطرح بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما نصيحتكم حفظكم الله لنا المعتمرين من لندن، وكيف نغتنم الوقت هنا جزاك الله خيرا؟ الذين يأتون للعمرة من أي مكان في هذه المعمورة، سواء كانوا قريبين أو من بلاد إسلامية أو غير إسلامية، عليهم أن يحمدوا الله العلي القدير على ما من بهم، على ما من به عليهم من وصولهم إلى هذه الديار المقدسة والبلاد المباركة، وأن امتن عليهم بهذه العمرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. ولذلك فإنهم لا بد أن يخلصوا النية لله سبحانه، وأن يتبعوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أداء هذه العمرة وغيرها من الطاعات والمأمورات، وأن يحرصوا حرصا شديدا على أن يستثمروا أوقاتهم وأوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في أمور دينهم ودنياهم، من الصلاة المفروضة في أوقاتها مع جماعة المسلمين، والحرص على ذلك حرصا شديدا، وعدم التخلف عنها، لأنها هي الركن الثاني من أركان هذا الدين. وكذلك تكميل ذلك بالرواتب والنوافل، ثم أيضا صلاة التراويح مع المسلمين في هذا الحرم المبارك الآمن، ثم بعد ذلك قراءة القرآن بتأمل وتدبر وخشوع وخضوع وتدلل، ويلحق به الدعاء الذي يدعو به الإنسان ربه مما شاء من خيري الدنيا والآخرة، فعليه أن يلح بالدعاء ويكثر منه، عل الله أن يغفر له ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليسأل الله من فضله في كل وقت وحين، وخصوصا أنه في وقت فاضل وزمان شريف ومكان تضاعف فيه الحسنات، ألا وهو حرم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يتبع ذلك بما يستطيع من الطواف ما لم يضيق على نفسه ويجعلها في حرج أو يضيق على المسلمين، فإن الأفضل ألا يقوم بالطواف إذا كان الأمر كذلك، ويعمل على ما يؤدي من خلاله عبادات أخرى مما ذكرناه، مما يكون بعيدا عن المشقة والحرج له ولغيره من المسلمين. أيضا مما يحث عليه هؤلاء أن يلزموا غرز العلماء ودروسهم ويحضروها في مثل هذه الأوقات ويستفيدوا منها ويتابعوها حتى يعودوا محملين بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة. وعليهم أيضا أن يكونوا مع رفقة صالحة، وأن يحذروا رفقة السوء وكل وسيلة وأسلوب قد يؤثر عليهم تأثيرا سلبيا، وأن يفرغوا أنفسهم لما جاءوا من أجله بعيدا عن أي مؤثر أو مكدر أو منغص مهما كان شكله أو نوعه، وليبتعدوا عن التسويف والخمول والكسل، لأنهم جاءوا من مواطن وأماكن بعيدة وقد لا يتكرر لهم العود. وبالتالي فإن الكيس الفطن هو الذي يستغل هذه الأوقات بما يملأها بالعبادات والطاعات ويجنبه الآثام والسيئات. أحسن الله إليكم، ما حكم تكرار العمرة ومن أين يحرم للعمرة الثانية؟ السلف الصالح رحمهم الله كانوا لا يكررون العمرة في سفرة واحدة، وإنما يعتمرون عمرة واحدة في كل سفرة. فالمشروع للمسلم الذي قدم للعمرة أن يؤدي هذه العمرة بأركانها وشروطها وواجباتها ومسنوناتها، وأن يحرص على كمالها وأدائها متبعا بذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا حقق ذلك وقام به فليبشر بالخير من الحسنات والأجور، وليتفرغ إذا كان قد تمكن من الجلوس في مكة وفي حرم الله لكل ما يعينه على الذكر والدعاء وقراءة القرآن والكتب النافعة وحضور الدروس العلمية المفيدة، وخصوصا في مثل هذه الأوقات والأزمنة التي يكثر فيها الناس الذين يأتون إلى مكة للعمرة والصلاة، فإن المشقة عليهم، فإن الحرص على عدم المشقة عليهم ومزاحمتهم إذا أخلص الإنسان النية وأحسن القصد فإنه يؤجر على عمله الذي كان يريد أن يقوم به، ولكن منعه من ذلك حتى لا يشق على نفسه أو يؤذي إخوانه المسلمين بتكرار العمرة. وإن اضطر لتكرار العمرة فإنه يحرم من أدنى الحل أو من التنعيم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: زوجتي شابة قادرة لكنها لا نملك المال لكي تحضر للعمرة، فهل أعتمر عنها؟ إذا كان الأمر كذلك وهي غير مستطيعة من أجل أن تؤدي العمرة، فلا عمرة عليها حتى تستطيع، ولا تؤدي أنت عنها العمرة، لأنها قد تستطيع ذلك في المستقبل بإذن الله تعالى. هذه السائلة تقول: أخي توفي وهو أخونا الوحيد، ولا يوجد أخ سواه، ولديه 3 أولاد، ولد وبنتين، ووصى وصية كتبها في جواله، وهي التنازل الكامل عن بيت أبي لأخواته جميعهم دون استثناء، والثانية أنه في حالة ورثه من بعد مماته يبنى بيت للعائلة جميعهم دون استثناء حتى لا تتفرق. ما حكم هذه الوصية مع العلم أن لديه ولد واحد هو وريثه الوحيد له ولنا؟ لا يجوز الوصية بأكثر من ثلث المال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير لمن أراد أن ينفق ويوصي بماله كله. ولذلك فإن الجواب والحال كما ذكر السائل، أن يؤخذ ثلث المال، فإن كان يفي بتحقيق وصيته فذاك، وإن لم يكن فليبحث عن وسيلة يتحقق من خلالها مقصوده، وهو توفير مسكن للعائلة. وأما ما يبقى من المال فيقسم إرثا على الورثة، يقسم إرثا على الورثة. وإن كان هذا الأخ توفي قبل والده فلا إرث له من والده. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: كيف يتجنب المسلم الفتن الحاصلة الآن في بلاد المسلمين، وما واجبنا تجاه إخواننا المستضعفين؟ نجيب على الجزء الثاني من السؤال، لأن الجزء الأول يحتاج إلى تأصيل وتقعيد وتفصيل، فلعلنا نسأل عنه في الليلة القادمة كسؤال أول بإذن الله تعالى. أما وهو ما يتعلق بالفتن وكيفية توقيها والحذر منها، أما ما يتعلق بإعانة المستضعفين من إخواننا المسلمين، فمجالات ذلك كثيرة ومتنوعة ومتعددة، وأسهلها وأكثرها نفعا وأثرا وتأثيرا وبلوغا هو الدعاء، الدعاء بأن يرفع الله عنهم ما وقع عليهم من حروب وفتن وشدة وضيق. ولا شك أن الدعاء سلاح قوي قوي أمرنا الله به، بل وطلبه من عباده. ولعلنا أيضا نتحدث عن هذه الشعيرة في درس من الدروس القادمة بإذن الله تعالى. وإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى هؤلاء المستضعفين ويعينهم على نوائب الدهر بالصدقة، بالصدقة وبذل الندى والتعاون معهم في كل ما يرفع ما وقع عليهم من ضر وأمر، فلا شك أن ذلك أجره عظيم وثوابه جزيل. لكن لا بد للمسلم أن يكون حاضرا في قلبه محبة إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وألا يغفل عن ذلك، وأن يكون معهم دائما وأبدا بمد يد العون أو الدعوات الصادقة. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.